بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب كل يوم وإحنا بنفتح كتاب ربنا متأملين متدبرين في رسالة من الله نكون بنعمق ونقرب علاقتنا من القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وحفظه، ويمكن ده اللي بنعمله في رسالة من الله، ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، هيبعث في نور التاج اللي هو لابسه بسبب القرآن. ثم يكسى والداه حلتان، يعني زي عبيتين كده، خير من الدنيا وما فيها، فيقولان: بما كسينا هذه الحلة؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فإذا كان الأهل لابسين كده، فما ظنكم بصاحب القرآن نفسه؟ وده الأمل، إن إحنا يوم ورا يوم نصير من أهل القرآن ونقرب أكتر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل رحمة ونور وهدى للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه. نعم، ربنا يحب العفو، حتى ولم تتوب هو بيحب يسامح سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى قريب من العباد، لكن في نفس الوقت ربنا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عشان كده بكرة في حساب بين يدي الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم الحساب تسمى يوم القيامة لأننا هنقوم فرادى بين يدي الله. الحساب ده ربنا سبحانه وتعالى خلى ما فيش مفاجآت فيه، كله اتحكى في القرآن وشرحه لنا النبي في السنة. المفاجآت اللي هنشوفها من كرم الله سبحانه وتعالى، لكن هتتسأل عن إيه؟ وهتقف جنب مين؟ وإيه العذر اللي مسموح بيه وإيه العذر اللي مش مسموح بيه؟ وأول ما ستحاسب عليه ومصير هؤلاء أصحاب أعمال معينة، الله اتكلم في القرآن. عشان وإحنا في الدنيا في دار العمل ولا حساب نعمل ونجهز، لأن بكرة دار الحساب ولا عمل. فتعالوا مع بعض نتأمل في كتاب الله، في رسالة الله عن الحساب. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ لا شك إن اللي يقرأ القرآن ويتأمل في رسالة الله وهو بيتكلم عن الحساب هيطمن. والطبيعي أننا لما أجي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن آيات القرآن في الحساب أخوف الناس اللي بتسمعني عشان يقربوا لربنا، واللي بعيد عن ربنا يقرب. لكن الحقيقة أن القرآن مطمئن جدا. لو أنت كان إنسان عندك رغبة أن ربنا يرضى عنك، بغض النظر ضعيف ولا قوي قدام الأخطاء، بغض النظر طاعاتك كبيرة ولا قليلة، بس عندك نبتة الخير كده ونفسك ربنا يرضى عنك وعايش بالفكرة دي، لازم تعرف أن الكلام عن الحساب يوم القيامة مطمئن جدا في القرآن. أكيد ناس كتير من اللي بتسمعني تقول لا، بس في ناس لازم يوم القيامة نتاخد حقنا منهم ولازم يوم القيامة الحق يبان. أيوة أكيد أكيد، ما في مظالم كتير بين الخلق، لكن عموم الناس الطيبة اللي بتحب ربنا وبتسعى للخير وبتغلط كتير لازم يعرف أن ده يوم مطمئن. وعموم من يظلم ويبطش ويسلب الأموال لازم يعرف أن اليوم ده فيه حق وفيه عدل. لكن عامة الكلام عن الحساب في رسالة ربنا سبحانه وتعالى يبعث الطمأنينة أن احنا هنقابل رب كريم. ربنا بيقول فإذا نقر في الناقور، يعني نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ويوم تشقق السماء، سورة الفرقان، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الموحد اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى هيقابل رب كريم، ويبدأ يوم الحساب. قبل ما أقول لك على الآية ورسالة ربنا عن بداية اليوم ده، هقول لك حاجة سيدنا النبي قالها عليه الصلاة والسلام، لأن النبي بالسنة بيشرح لنا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم في آخر علامات وأحداث الدنيا وعلامات يوم القيامة، قال ثم يبعث الله ريحا طيبة كريح المسك تأخذ أرواح المؤمنين ثم تقوم القيامة على شرار الخلق. فيوم الحساب والأهوال اللي فيه لن يراها الصالحين. عشان كده ربنا في القرآن بيقول يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا يسيرا. فتصور ناس أيمة من القبور بقالها سنين آلاف، بل في ناس بقالها ملايين السنين من الموحدين مدفونة في القبر، أيمة يوم القيامة بتقول الحمد لله إن يوم القيامة جه هنقابل ربنا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فشيء مطمئن جدا لما تقرأ وتتأمل وتبحث عن رسالة ربنا، المعنى الكبير اللي مذكور عن يوم الحساب، ستشعر بالطمأنينة. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. في رسالة ربنا عن الحساب في القرآن قاعدة وثلاث مشاهد كبار. القاعدة الأولى اسمعها بقلبك، أنه لن يظلم أحد يوم القيامة. في ناس كتير في الدنيا مش بتعرف تاخد حقوقها، إما أنه مش قوي مش عارف ياخد يقف في الطابور فياخد حقه في الحاجة اللي بتتوزع دي مثلا، يعني أو أنه شخص ما عرفش يعبر عن نفسه فيبقى عايز يحكي عن حقه ومش عارف فيتغرب بالشخص اللي عنده حجة، أو إنسان بسيط مش عارف ياخد حقه زي الناس الكبار اللي ممكن تبقى إيديها طايلة وبتعرف تاخد حقوقها. فيوم القيامة هو رايح لربنا سبحانه وتعالى وهو رامي حموله على الله إن كل شيء حصل في الدنيا ربنا هيجازيه عليه، الركعتين اللي صلاهم، لما سامح حد وهو كان ممكن ما يسامحش ويقول لا هاخد حقي من يوم القيامة، سامحه في الدنيا عشان ربنا يسامحه، أو لما ما سامحش لأنه مظلوم ومقهور وقال يا رب حقي هاخده يوم القيامة، فربنا قال له آيتين عن العدل أنه لن يظلم أحد. قال إن كانت إلا صيحة واحدة، سورة ياسين، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبنا كده حساب إجمالي، ده الحاجات البسيطة الجميلة اللي انت عملتها من أول الابتسامة والكلمة الطيبة والنظرة الحنونة هتلاقيها في ميزانك يوم القيامة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. مش بس كده، ده ربنا بيقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. مفيش حاجة تهضم في حقك يوم القيامة، كل حاجة هتاخدها تالت ومتلت أيا كان صغر أو كبر حجم الطاعة اللي انت عملتها، حتى يذهب الإنسان لربنا وهو في كامل الطمأنينة ورامي تكاله على الله إنه هيبقى يوم طيب إذا قام الناس لرب العالمين. أما المشهد الأول من الثلاث مشاهد اللي ربنا حكلنا عنهم في رسالته عن الحساب هو مشهد الكتب. الإنسان لما يعرف إن كل كلمة بيقولها أو كل فعل بيفعله في حد بيصوره أو حد بيسجل أقواله، بيحصل له حالة من الحضور، هو الكتاب اللي بيتكتب فيه ولا التصوير ده هيتزع إمتى ولا هنشوفه إزاي، فيبدأ يحصل له حالة كده من التقوى إن أنا مش عايز أعمل حاجة ألاقيني وأنا بقراها أندم عليها أو يبقى فيها شبهة فضيحة ليا ولا حاجة زي كده. فرب العالمين قال إنه يوم القيامة الحساب ليس من علم الله، إنما هو من علم الله طبعا ومن كتب مكتوبة في ملائكة حوالينا وإن عليكم لحافظين كراما، مش أعداء لينا، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الكتب اللي الكرام الكاتبين بيكتبوها اطمن هتيجي يوم القيامة ما فيش حاجة منها سقطة، وفي نفس الوقت توقف لأن برضو في حاجات سيئة الإنسان بيعملها إن لم يتب عليها هيشوفها في مشهد هو ما يحبش أنها تبان، لأن سيدنا النبي واقف والنار موجودة والجنة مشتاقة ومن فوقهم رب العالمين. فربك يقول في رسالته عن الحساب وكل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بص كده وتذكر الدنيا، وكأن ربنا بيقول حدث هيحصل في الآخرة عشان من دلوقتي أشتغله وأعمل حسابي عليه لأن ربنا طيب. وشوف لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن، والآية دي فيها إعجاز، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. المفسرين يقولوا محضرا في الكتاب وبعضهم يقول سيتمثل إليك، ما كانوش زمان اكتشفوا الكاميرات واخترعوا الكاميرات وإن الأشياء تصور قدامك اللي انت عملتها، وكأن هذه الآية يفهمها أهل عصرنا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة يعرض أمامك، إما يمثل على الحقيقة أو ترى كما ترى الأشياء اللي تسجلت وبتعرض أمامك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. أنا مش عايز أشوف ده تاني، بس أنت اللي عملته، بس أنا مش عايز أشوفه، مش قادر، يعرض أمام الله. وتختم الآية ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذا كان في الدنيا مصدر الأنوار هي الشمس، فمصدر أنوار العبد يوم القيامة هو نوره اللي استقبله من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. ربنا بيقول في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وسيدنا ابن عباس بيقول النور ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدي النبوي اللي نزل من ربنا سبحانه وتعالى هي أنوار ربنا، وعلى قدر استقبال العبد من هذه الأنوار على قدر ما لن يبعث يوم القيامة في الظلام إنما أخرته هتبقى منورة. ويحكي لنا ربنا مشهد الأنوار، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قدامهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم ينتقل بعد كده القرآن معانا في سورة الحديد لقصة الضلمة، لناس رفضوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستقبلوا الأنوار من رب العالمين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. استنوا، عايزين نمشي في النور لأن الظلمة موحشة. الإنسان لو عايش في قصر ضخم مليان بالتحف المبهرة، لو الدنيا ظلمت يتقلب القصر الضخم ده لقبر موحش ويختفي الجمال حين تختفي الأنوار. وكذلك اللي ما عاش في نور ربنا سبحانه وتعالى تختفي أنواره يوم القيامة. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أنوار الآخرة هي الأنوار، المعاني الجميلة اللي استقبلتها من ربنا سبحانه وتعالى، هي الصدق والأمانة والعطاء والبر، هي أركان العبادات اللي كان بينزل من ربنا سبحانه وتعالى فيها أنوار، هي مخزونك لأنوار يوم القيامة مع رحمة ربنا طبعا اللي هي فوق كل شيء. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. في اللحظة دي يحصل مشهد، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة تجاه الناس الطيبة وظاهره من قبله العذاب. ثم يتغير اللغة، ينادونهم، هم من شوية بيقولوا انظرونا، دلوقتي بينادوا، ينادونهم وكأن السور ده فرق ما بين الناس يوم القيامة. ينادونهم ألم نكن معكم، أنا حاسس أن هي زعيقة عشان كده ربنا قال ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى. ثم يجي النسق القرآني الباهر في بيان ربنا مش عايزك تعمل إيه، قالوا بلى، أيوة كنت معانا، كنت يمكن معانا في شركة واحدة أو ساكنين في منطقة واحدة أو بنسعى على الأرزاق في مصدر واحد أو يمكن حتى أكلنا من طبق واحد، قالوا بلى كنا مع بعض، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الحقيقة الكبرى اللي في الكون حقيقة اختيار العبد، فتنتم أنفسكم، ده اختار الكرم وانت اخترت الإيذاء، ده اختار الستر وانت اخترت الفضح، ده اختار التوحيد وانت عبدت الشجر والحجر، ولكنكم فتنتم، اخترتم الفتنة، فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني سوفت، قلت بكرة هبقى كويس، وتربصتم وارتبتم، حالة من الشك بيخش فيها الإنسان، يا ترى كلام ربنا جايب همه، يا ترى وصايا ربنا في رسالته في القرآن تخلي الإنسان يعيش سعيد، يا ترى لو اهتديت هضحي بحاجات هي أجمل من المعاني الجميلة اللي بيعيشها الإنسان المهتدي مع ربنا، وارتبتم وغرتكم الأماني، أنا هتصرف، أنا هبقى كويس، أنا عارف أنا بعمل إيه. اللغة دي مش لغة العبد الفقير إلى الله اللي بيقوله زي ما النبي كان بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رفش أعمل أي حاجة من غيرك وما عنديش أي ثقة إلا فيك وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. جي يوم القيامة ربنا بيقول وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان هو اللي فضل يزقكم ويأخركم ويخليكم تسوفوا لغاية ما جي أمر ربنا سبحانه وتعالى، وقفنا بين إيدين ربنا في مشهد ربنا بيحكيه في الدنيا عشان ما نبقاش من أهل الظلمة، نبقى من أهل الأنوار. لكن أجمل ما في القصة الآية اللي جت بعدها، قال تعالى بعد هذه الآية اللي بتفصل ما بين أهل النور وأهل الظلمة، قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده خطاب المحب، لو إحنا قلناها لبعض بنقولها بعشم، مش آن الأوان نحن نرجع لبعض بعد طول خصام، ولما ربنا يقولها من فوق سبع سماوات بيقولها بحب، بيقولها بلطف، بيقولها بقرب. بحكي لكم النهاردة عن الظلمة والنور علشان ترجعولي، ولما ترجعولي مش هيستفيد ربنا سبحانه وتعالى لما العباد ترجع له، اللي هيستفيد هو العبد اللي هيعيش في الدنيا مغمور في أنوار الله فيبعث يوم القيامة تحت لواء سيد الأنوار صلى الله عليه وسلم. رسالة من الله. رسالة من الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من المشاهد الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في رسالته عن الحساب مشهد الشهود، إن يوم القيامة الإنسان لما يروح في حاجات من الموجودات والجمادات هتتكلم وتحكي لربنا قدام الإنسان ده الحاجات الجميلة اللي عملها البني آدم ده، وللأسف الحاجات الوحشة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيغير نظرتنا للموجودات والجمادات إنها حية وتسبح بحمد الله وتراك وبتحب ربنا وبتحبك لما تكون أنت إنسان طائع، وهتشهد عليك لو غلطت. ومع إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد وكفى بالله شهيدا، لكن برضو كأنك عيش في الدنيا وانت عارف إن يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وقال العلماء تتكلم الأرض بما فعل عليها من طاعات أو معاصي. شوف الأرض شهدت على قد إيه من الخير اللي انت عملته، والعكس على قد إيه من شرور كتيرة غير نعملها أو إحنا وقعنا فيها. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك على الشهود يخليك تستحضر وجود الملائكة وهم من الغيب، لما قال وجاءت كل نفس معها سائق ملك السيئات وشهيد ملك الحسنات، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شوف قال عليه بعدها إيه، قال لقد كنت في غفلة من هذا، كنت عايش في الدنيا كان حقيقتك خدت بالك وحسيت بالملائكة الكرام اللي بيحبوك على فكرة وبيستغفروا ليك وهم حواليك وسيشهدوا لك يوم القيامة إن شاء الله مش علينا. لكن مشهد الشهود اللي المفروض ما يفرقش ذهن أي إنسان مشهد شهادة ربنا سبحانه وتعالى. تخيل لما ربنا يتكلم معاك ويحكي لك، ربنا بيقول في رسالته عن الحساب في موضوع الشهود ده، قال يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. شوف لما ربك يحكي لك أنت كنت بتعمل إيه ويقول لك أنا كنت معاك يوم ما كنت بتقول لا إله إلا الله على سبحتك، وكنت معاك يوم ما كنت بتطبطب على أمك وتقول لها تأمري بحاجة قبل منزل، وكنت معاك وانت بتغض بصرك احتراما لنظر الله، وكنت معاك وانت بتعيط في أزمتك المالية ومش عايز تمد إيدك لرشوة. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. مشهد يخلي الإنسان يراجع نفسه لما أقوم للحساب، يا رب اشهد لي والمخلوقات تشهد لي مش تشهد عليا. من الأدوات اللطيفة جدا اللي بنستعملها في الكوتشنج لتقريب الحاجة البعيدة إن حد يكون مثلا يقول لي وأنا بعد 10 سنين عايز أعمل كذا وبعد كده وعايز أثر في مليون واحد، أهداف نبيلة وجميلة جدا. بس نقول له بس عشان نعرف بقى القيم الحقيقية اللي هو عايش عشانها أنت موجود ليه، نقول له ثانية واحدة تعالى نفترض مع بعض افتراض أنا النهاردة عرفت إن عند حضرتك مرض خطير، هتعيش صحيح تماما مفيش مشكلة بنفس طاقتك بنفس مجهودك لمدة 3 شهور، بس بعد 3 شهور هتطب، هتعمل إيه بالظبط في 3 شهور دول؟ تلاقي الحديث اختلف تماما، انا هسيب الشغل كمثال يعني وهقعد مع امي وابويا وهربي اولادي وهتبرع بمالي. طيب احنا مش متاكدين ان ده هيحصل، بس هو في احتمالات مخ يقبل ان في احتمال ان انا اموت اقرب من كده، وهو ده حسابي هيبدا وقت موتي. فايه من دول اختار من ال10 حاجات اللي قلتهم دول هتعملهم في يومك 2 ولا 3 بس هتدخلهم النهارده؟ ايه اللي هتدخله النهارده انت ما بتدخلوش؟ فأنا بشوف أبويا وأمي كل شهر؟ لا ده أنا محتاج إن أنا أشوفهم كل أسبوع. دلوقتي، انا محتاج اشوفهم كل يوم، بقعد مع اولادي مره كل اسبوعين، لا انا محتاج اقعد معهم قعده تربيه. يبتدي الاهداف تتغير، فالحساب هنا يبتدي يغير سلوكي. طول ما هو في التركيز بيغير سلوكي، اغلي التركيز ازاي؟ اشغل جهاز المحاكاه على حاجه كاني اشوفها راي العين، وابتدي اقرب المسافه كده. فالتركيز هو هنا العامل، والتركيز طبعا زي ما قلنا دايما وهنقول في كل حته بيتاثر باللي حواليا. اهتم بالناس اللي مهتمه بالحاجه اللي انا عايز اوصل لها، فالحساب يبدا ياثر على سلوكي وطريقه حياتي، ويحصل بقى المراقبه، ابتدي افكر في كل خطوه انا بعملها ده دي ليها علاقه بالحساب ازاي. بقترح في ده عشان تنميه التركيز كتاب مهم جدا اسمه باور اوف فوكس، او قوه التركيز، بتاع كاتب اسمه جاك كانفيلد. الكتاب برضو موجود ومترجم، وهو بيعلم الناس ازاي، لان التركيز تمرين برضو عضله، يعني لو سيبنا نفسنا كده هنلاقي نفسنا بنفكر في كل حته، يقول لك يعني زي بالظبط ما قلنا برضو موضوع الاوتو بايلوت او ماشي كده وخلاص. لكن التركيز بيخليني اخد قرار في الخطوه الجايه، وعارف هي بتعمل ايه، وعارف ايه نتيجتها. والتركيز تمرين، والكتاب ده بيمرن الانسان على انه ازاي يستعمل اللحظه اللي هو فيها في التركيز، يفضل ماشي على الطريق الصح للهدف، ما يمشيش في طريق غلط وبعدين يضطر يرجع تاني ويمشي في طريق تاني. يعني في تركيز معين على هدف، وعايز امشي على الطريق ده عشان ده اللي بيوصل لي. يبقى لن يظلم احد يوم القيامه، دي القاعده الكبرى. ثم مشهد الكتب، ومشهد الشهود، ومشهد الميزان. من اللحظات الفاصلة يوم القيامة، وهي من أواخر المشاهد في الحساب، إن العبد ياخد كتابه ويروح يحطه في الميزان. العلماء بيقولوا إن الميزان ده هيتحط فيه الأعمال مصورة كده، مثلا في صورة أعمال أو صورة حسنات، أو هياخد الإنسان كتاب حسناته وكتاب سيئاته ويحطهم، وأنهي اللي توزن. وربك سبحانه وتعالى بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. حبة الخردل دي شيء ماليش وزن، بسيط، زي ما ربنا ضرب المثال كده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وفي الآية اللي بعدها: أو شرا يره. أو حبة الخردل دي ذرات بسيطة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، عمل صالح بسيط لم يراه إلا الله سبحانه وتعالى، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولكن في رسالة ربنا سبحانه وتعالى عن الحساب في مشهد الميزان، في عرض من ربنا. عارف الشركات، ولله المثل الأعلى، عارف الشركات اللي تقول لك في العمل الخيري هات جنيه، ولما تجيب جنيه هندفع احنا كمان جنيه، فيديك العرض ده فتتبرع لأي شيء في خدمة المجتمع منك جنيه ومن الشركة جنيه، يا سلام، فتكبر التبرعات. ربنا سبحانه وتعالى قال عرض في القرآن إن كل واحد هيعمل حسنة ربنا هيحط له في ميزانه 10 أضعافها من عند ربنا. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. منك الحسنة، وخد بالك أنت ممكن العمل ده أصلا يبقى بمليون حسنة، واحد حج، ولا عمل عمرة، ولا ساعد واحد محتاج، ولا سامح واحد في مظلمة، ولا كان صادق في وقت لا ينجيه إلا الكذب، دي أعمال ضخمة، دي مش حسنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ده وضع الميزان. عشان كده سيدنا النبي يفسر الآية اللي في سورة الكهف، يقول: وإن الرجل البدين من الفجار لا ينظر في ميزانه، يعني الخفيف، فيقذف بنفسه في ميزان الحسنات فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. صلى الله عليه وآله وسلم في كلام المتسق في السنة مع رسالة ربنا في القرآن. عشان كده تلميذ النبي سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: تعس عبد غلبت آحاده عشراته. يا خسارة عبد، ربنا بيعامله بالسيئة بالوحدة والحسنة بالعشرة، ومع ذلك يتقل ميزان السيئات اللي فيه الوحايد والحسنات فيها العشرات. تعس عبد غلبت آحاده عشراته. كلام مطمئن إن الحسنات وإن كانت بسيطة مضاعفة في رسالة ربنا عز وجل، وهو يتكلم عن مشهد الميزان يوم الحساب. حاسب ضميرك قبل ما تتحاسب، واصحى لمصيرك وانت ماشي وحاسب، ولا حد غير عملك هيبقى مصيرك، ولا حد غيرك على الحساب هيحاسب، عملك كتاب يوم الحساب تقراه. لو يوم نسيته هو ما بينساش، املا بشي لما تلاقيه ترضى. واوعى تضيع وتضيعه ببلاش، وانت اللي على نفسك هتبقى الحاسب، مشهد عظيم فيه الجميع مسؤول، بالنار والجنة الكل استنى، واقف قصاد رب العباد وبقول كل الحقيقة وببكي واتمنى فضله اللي من غيره محدش كاسب، فضله اللي من غيره محدش كاسب. من المشاهد المتكررة اللي ربنا سبحانه وتعالى حكلنا عنها عن الحساب في رسالته في القرآن مشهد الندم. ولما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ندم في المستقبل كأنه بيقول لك أنا لا أريدك أن تقف هذا الموقف، فاشتغلوا من دلوقتي، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. من مشاهد الندم دي مشهد إنسان ربنا سماه في القرآن المجرم. هذا الإنسان المجرم اللي راح عند ربنا سبحانه وتعالى وخف ميزان حسناته وثقل ميزان سيئاته، هيقول لربنا سبحانه وتعالى أنا ندمان بس ما تعذبنيش، مستعد أدفع أي حاجة. قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خد عيالي أغلى ما أملك لو ما يكفوش، وصاحبته وأخيه، خد مراتي وإخواتي، طب لو ما يكفوش وفصيلته التي تؤويه، خد العيلة كلها يتعذبوا ونجينا أنا، طب لو ما يكفوش، قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا من ستضحي غدا بأغلى ما تملك من البشر، عيالك ومراتك وإخواتك وعيلتك بل والدنيا، طب ما تضحي دلوقتي بشهوتك، ما تضحي دلوقتي بالمصلحة اللي هتيجي من حرام، ما تضحي دلوقتي بشهوة الانتقام اللي بتخلي الناس تتفرق، ما تضحي دلوقتي بحب الانتصار للنفس اللي بيخلينا في النقاشات على حاجات ممكن احنا الاتنين مش هنعرف نأثر فيها، نخسر بعض واحنا بنتناقش في الحاجة دي. الإنسان من دلوقتي لما ربنا بيكلمه عن الندم بكرة ده كلام حنين من ربنا. وربك يقول في سورة الزمر إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فسيدنا الزبير بن العوام أخذ الآية وراح للنبي قال يا رسول الله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هنتخانق بكرة عند ربنا أو ستعاد علينا الخصومة غدا؟ قال نعم، نقف قدام ربنا احنا الاثنين ونتخانق زي في الدنيا عشان ربنا يفصل مين اللي كان معاه الحق على الحقيقة، مش اللي بيتكلم كويس ولا اللي إيده قوية فضرب بالألم فسكت اللي قدامه، اللي معاه الحق هو اللي ربنا هينصره. فقال الزبير إن هذا الأمر لشديد، إن أنا هقف تاني ويعاد علي الخصومة لازم أراجع نفسي حتى لا أندم إن أنا خدت حق مش حقي أثناء الكلام. مشاهد الندم دي ربنا بيقول فيها في القرآن ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أما المشهد الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن كل الناس تعيشه ومشهد سورة الحاقة، المشهد اللي ربنا يحب يشوف الفرحة في عينينا يوم القيامة، المشهد اللي ربنا يحبنا وإحنا بنقول للناس الحقونا من الفرحة مش عارفين نعبر. قال تعالى شوف الجمال في رسالة ربنا عن الحساب والتفصيل للمشاعر اللي جوه الإنسان. قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون، يوم الحساب تعرضون، لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اليمين كناية أنه كان مختار ربنا في الدنيا، لأن الشمال كناية عن الطريق الغلط. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، صيحة فرحة، هاؤم انظروا إلى كتابي، هاؤم اقرأوا كتابي. واحد طالع يجري بعد ما ربنا كان بيتكلم معاه في وسط أرض الحشر، الحقوني يا أخوانا أنا داخل الجنة، ربنا اداني كتابي بيميني، هاؤم اقرأوا كتابي. وبعدين يبدأ يفضفض، إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت عارف مدام وفقني العمل صالح والتوبة كان هيكرمني، أنا كنت متأكد أنه هيكرمني، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، الجنة البيت البستان اللي مستنيه راضي أصلا، العيشة نفسها راضية، ما بالك هو. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا، فيش مناغصات بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام اللي وراكم في الدنيا. ربنا يحبك تعيش المشهد ده بالنص، فحكاه لنا في القرآن حتى يشتاق الإنسان فيبدأ الطريق من دلوقتي. دي كانت رسالة ربنا المطمئنة عن الحساب في دار العمل قبل أن نصل لدار الحساب. وكان هذا القرآن الكريم الجميل الرسالة الخالدة، كان وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين في الدنيا ويوم الحساب. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك، وأمن خوفنا عند رجوعنا إليك، ولا تخيب رجاءنا إذا وقفنا غدا بين يديك. اللهم إنا ضالون فاهدنا، ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا. اللهم وفقنا لما أمرتنا، وأعنا على ما به كلفتنا. اللهم إنا نسألك في الدنيا طاعتك والسلامة من معصيتك، وفي الآخرة جنتك ورؤيتك والسلامة من عقوبتك. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا تائبين مسلمين، واجعلنا عند السؤال ثابتين، ونأخذ منك كتابنا باليمين. اللهم واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين. يا رب ثبت أقدامنا على الصراط في الدنيا وفي الآخرة، واجعل يا رب إلى حسن العاقبة مصيرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تهدي بها العقول الحائرة، وتجعلنا بها يوم الحساب من الوجوه الناضرة. شوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل قلبي يشوف النور، أرجع أفوق وأصحى بعد ما كان مكسور. رب العباد يرضي، رسالة من الله.